يعني إذا كان من أهل الاحتياج ومدين فله أن يسافر، ولكن يطلب عفوه إذا كانت المدة ستطول، والله أعلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.